بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 46، منهج أهل السنة والجماعة في قبول أحاديث الصفات. قال شيخ الإسلام سمية رحمه الله المصنف: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح. قوله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. يقول الشيخ: آل الشيخ ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة في أحاديث الصفات تدلنا على ما وراءها، ثم قال: إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، يريد أنها ليست هذه الأحاديث وحدها، بل هي قليل من كثير ونقطة من بحر، وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل على الحقيقة لا على المجاز بما يناسبه ويليق به يستدعي أسفارا. والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه المختصرة، ثم ذكر القسم الكبير من السنة بالنسبة إلى هذه المختصرة، لتكون معك أصول تستدل بها على ما وراءها، ولتأخذها براهين بما يذكر من المسائل. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. انتهى. قوله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. يقول الشيخ: آل الشيخ الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، والثنتان والسبعون كلها في النار، ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة الذين درجوا على ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما عداهم فهم على جور وانحراف. قوله: يؤمنون بذلك، يعني بجميع ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه عن القرآن. فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب الإيمان بهما جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة وهي السنة فيؤمنون بها ويعتقدون مدلولها على ما يليق بجلال الله وعظمته. انتهى. يقول الشيخ بن مانع: قال ابن عدوان النجدي المتوفى سنة 1179 الهجرة: وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفقت أبعدي، ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي ترشدي. انتهى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.